الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله تعالى. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله. رواه ابن ماجة بسند حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، أي ما جاء في النصوص الواردة في من لم يقنع ولم يرضى لمن حلف له بالله. وسيأتي بيان حكم ذلك الأمر، وهو وجوب القناعة بمن حلف له بالله على تفصيل سيأتي. ذكر المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم. هذا من النهي عن الحلف بغير الله عز وجل، وخص الآباء لكثرة ما يحلف بهم، لأن للوالد منزلة وله عند ابنه مكانة في التوقير، فيكثر الحلف بالوالد، وسواء من بالأب أو الأم. الوالد يشمل الأب والأم، والأب إذا أطلق فيراد به الأب فقط. وهذا النهي ليس هو خاص بالحلف، بالنهي عن الحلف بالآباء، وإنما ذكر على سبيل التغليب، وهو أن أكثر ما يحصل الحلف بالآباء، وإلا فالنهي عام عن الحلف بالمخلوقين من الآباء والأبناء والقرابات وسائر الأمور، حتى الكعبة والأمانة والنبي صلى الله عليه وسلم. فكل ذلك يدخل في عموم النهي عن الحلف بغير الله. فالقاعدة في هذا أن المخلوق لا يجوز أن يحلف به، سواء كان مكان أو رجل أو امرأة، سواء كان نبي من الأنبياء أو صالح من الصالحين، لا يجوز القسم بغير الله. لكن ذكر هنا الأب على سبيل التغليب لكثرة ما يحصل من الحلف بالآباء. ثم قال: من حلف بالله فليصدق. هنا توجيه من جهة، من جهة أن يكون الحلف بالله، والأمر الثاني أن يصدق إذا حلف. وهذه من الواجبات في باب الحلف، أن يكون الحلف بالله، والأمر الثاني أن يصدق. فإذا حلف بغير الله فقد أشرك. وسبق التفصيل في هذا أن الشرك قد يقع الأكبر منه إذا عظم المخلوق كتعظيمه لله، وقد يكون الأصغر إذا حلف ولم يعتقد التعظيم الذي لا يكون إلا لله. فمن حلف بغير الله فقد أشرك. ومن صدق فهذا أدى الواجب، ومن كذب فقد عصى. إذن المخالفة في الحلف قد تكون بالشرك، بأن يحلف بغير الله، وقد تكون من قبيل المعصية بأن يحلف بالله كاذبا. والواجب هو أن يحلف بالله صادقا. والحلف أيضا فيه تفصيل، إذا كان في مقام القسم على العلم وعلى المسائل المتقررة بالأدلة، فهذا ورد القسم، بل جاء القسم عن الله عز وجل أقسم بكثير من مخلوقاته، لكن الله عز وجل له أن يقسم بما شاء من خلقه، والخلق ليس لهم أن يقسموا إلا بالله. كذلك أقسم النبي صلى الله عليه وسلم على العلم، وأقسم الصحابة والسلف والعلماء، فالقسم على العلم جائز لزيادة تقرير المسألة. كذلك القسم في مقام الخصومة كما جاء في الحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فإذا ادعي على رجل في مال أو في أمر مما يتعلق به ولم يستطع المدعي أن يقدم بينة، فإن القاضي يتوجه إليه بطلب القسم، فهنا يتعين القسم إذا كان صاحب حق أن يقسم أن ما في يده له، ليدرأ الخصومة وليدرأ الظلم عن نفسه. وأما القسم في الأمور غير المتحققة أو التي لا يدري الإنسان عن وجهها، هذا مما يتعلق بالزمن الماضي، مثل الأمر يشك فيه لا يدري هل وقع أو لا، فهذا لا يجوز له القسم، لأنه قد يقسم على شيء ويتبين أن الصواب على خلاف ما أقسم عليه، هذا في المستقبل، هذا في الماضي، لأنه لا يقسم إلا على ما يتحقق. وكذلك كثرة القسم على الأمور المتحققة مكروه، لأن السلف كانوا يؤدبون أبناءهم على كثرة القسم، ولأن الإنسان لو تعود، إذا تعود لسانه القسم واليمين صادقا، لربما تجرى بعد ذلك أن يقسم على غير ما وقع ويقع في الكبيرة وهي اليمين الغموس. وأما القسم على المستقبل فهذا فيه تفصيل، وهو أن يقسم على شيء أن يفعل، فإذا أقسم على شيء أن يفعل فهذا إما أن يكون من المباح أو من المشروع أو من المحرم، فإذا كان من المشروع يجب عليه الوفاء بما أقسم به، وكذلك إذا كان مباحا فإنه يجب عليه، لأن المباح يتعين وجوبه بالنذر واليمين، مثل أن يقسم أن يفعل كذا وكذا من المباحات فيجب عليه أن يفعل، وإلا فإنه يحنث بقسم لا يفي به. وأما إذا كان قسمه على معصية، أن يقسم على معصية من قطيعة رحم أو من أخذ حق بغير وجه، فإنه لا يجوز الوفاء بالقسم في المعصية، وإنما يجب عليه عدم الوفاء، لأن هذا قسم على معصية. هذا ما يتعلق بأحكام القسم. فإذا حلف أو أقسم فيجب عليه الصدق، يجب أولا أن يكون القسم بأسماء الله، والأمر الثاني أن يصدق في قسمه. هذا توجيه لصاحب القسم واليمين، لا تحلفوا بآبائكم، والنهي هنا متضمن التوجيه للقسم بأسماء الله، لا تحلفوا بآبائكم وإنما احلفوا وأقسموا بأسماء الله، ومن حلف بالله فليصدق، وهذا توجيه للصدق في القسم. ثم جاء التوجيه للمقسم له، أن هناك مقسم وهناك مقسم له، وهو طالب اليمين أو من يخاطب باليمين، ومن حلف له بالله فليرضى، من حلف له بالله فليرضى، مثل أن يخاطب بيمين فيجب عليه أن يرضى. لكن ذكر العلماء في هذا تفصيل، إذا كان في مقام الخصومة وادعى على رجل بشيء ثم لم تكن له بينة، فالأصل في هذا أن من بيده السلعة أو الأمر يقسم البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، يمين على المدعى عليه. فعند ذلك يجب على المدعي أن يرضى، لا يقول كما يقول بعض الجهلة أنا لا أرضى بيمينه، أنت يجب عليك البينة، فإذا أتيت بها يحكم لك، إن لم تأتي بها ليس لك إلا اليمين. هذا هو الضابط الشرعي في الخصومات، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فيجب عليه أن يرضى في مقام الخصومة. قال العلماء أما فيما يدور بين الناس من الكلام، مثل أن يحدث الرجل الرجل فيقسم على شيء، فهل يجب عليه الرضا بذلك ويقبل؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان هذا الرجل معروف بالصدق والأمانة، فحسن الظن بالمسلم يقتضي أن يصدق وأن يرضى بما أقسم عليه. وأما إذا كان الرجل معروف بالتهاون في الأيمان، كثرة الأيمان وعدم العناية بالصدق التثبت، فإنه لا يجب الرضا ولا التصديق. كما أن العلماء لم يقبلوا رواية ولا شهادة الفاسق والمتهاون، كذلك اليمين، فإن إذا عرف الرجل بالتهاون في ذلك فإنه لا يجب الرضا ولا القبول. أما إذا كان الذي يظهر عليه السلامة ولا يظهر عليه شيء من خوارم المروءة ولا الدين، فإنه يصدق ويحسن الظن بالمسلم. قال ومن لم يرضى فليس من الله، ومن لم يرضى فليس من الله، هذا أو هذه الجملة تدل على وجوب الرضا في حق من حلف له، وهذا محمول كما تقدم على الرضا الواجب في مقام الخصومة، إذا لم تكن له بينة ليس له إلا اليمين. أو رجل عرف بالصدق والعدالة فيقسم له أو يقسم له يقسم له فلا يصدق، فهذا قد يرد عليه الوعيد ومن لم يرضى فليس من الله، أي ليس هذا فعله من دين الله، وليس هذا مما أمر الله به، هذا المقصود، أن هذا ليس من الله، أي ليس من دين الله الواجب الذي أمر به، وليس ممن أطاع الله. وهذا يدل على أن هذا الشيء معصية، وهو عدم الرضا لمن حلف له، لأنه لا ينفى الإيمان ولا يرد الذنب في الشرع إلا على ترك واجب أو فعل معصية. فهذا يدل على وجوب الرضا بالحلف وبالقسم، لكن على التفصيل السابق. والشاهد من الحديث للترجمة ظاهر في ورود الوعيد في من لم يقنع بمن حلف له بالله. وأما الشاهد من الترجمة لكتاب التوحيد فظاهر، وهو أن هذا الباب يدل على تعظيم الله من قبل المقسم والحالف ومن حلف له، فالحالف يعظم الله ولا يحلف إلا على صدق، والمحلوف له والمقسم له يجب عليه أن يقبل تعظيما لاسم الله عز وجل، فهذا مما يدل على وجوب تعظيم اسم الله عز وجل إذا حلف الحالف أو حلف للرجل أن يكون هذا مما يستوجب الصدق من قبل الحالف والتصديق من قبل من حلف له. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: النهي عن الحلف بالآباء. نعم، النهي عن الحلف بالآباء كما تقدم، وهو عام في النهي عن الحلف بالآباء وبغيرهم، لكن ذكر الآباء لكثرة ما يقع من الحلف بهم. نعم. قال رحمه الله: الثانية: الأمر للمحلوف له بالله تعالى أن يرضى. نعم، الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، هذا من تعظيم الله عز وجل أن يرضى المحلوف له. نعم. قال رحمه الله: الثالثة: وعيد من لم يرضى. وعيد من لم يرضى كما جاء في الحديث فليس من الله، ليس فعله هذا من دين الله، وليس هذا ممن أطاع الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. ثم ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب قول ما شاء الله وشئت، أي ما جاء في هذه الجملة وما ورد في معناها، وكذلك المناسبة لهذه الجملة مع كتاب التوحيد وتعظيم الله عز وجل، وأن لا يقرن بين الله عز وجل وبين العباد في المشيئة. ثم ذكر حديث قتيلة رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، واليهود أهل علم ومعرفة بالكتاب، وإن كانوا لا يعملون بعلمهم، ولهذا هم مغضوب عليهم، والنصارى ضالون. قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، إنكم تشركون، هذا إجمال. ثم بدأ يفصل ما وجه هذا الشرك: تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. هذا رجل من اليهود أتى للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تشركون، يعني هذه الأمة يقع هذا منكم. وهذا دليل على أن هذه الكلمات أنها من الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل اليهودي. وهذه من أنواع السنة، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما أثر عنه من قول أو فعل أو تقرير، هذا تقرير أقر الرجل. قال: ما شاء الله تقولون، أي أنتم المسلمون تقولون ما شاء الله وشئت. وهذا دليل على أن هذه الكلمة هي من الشرك الأصغر، لأن الجمع بين الله وبين العباد في المشيئة أنه نقص، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الجملة. قال: وتقولون والكعبة، أي تقسمون بالكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي أمر أصحابه إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل نصح اليهودي، وفيه دلالة على أن الحق يقبل ممن جاء به ولو الذي جاء به خصم أو عدو أو يهودي أو نصراني. لكن هذا فيه تفصيل، هل يقال للناس اليوم اقرأوا كتب اليهود والنصارى وأهل البدع، كتب أهل البدع، وخذوا الحق الذي فيها ودعوا الباطل؟ لا يقال هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صحفا من التوراة مع عمر عاتبه على هذا، وقال: والذي نفسي بيده لقد جئت بها بيضاء نقية. أنكر عليه الأخذ عن أهل الكتاب. وكذلك دلت الأدلة وحذر السلف، وما زال العلماء يحذرون من السماع من أهل البدع والتلقي عنهم، لأن هذه الشبهة قد ترد على المتعلمين وهم لا يشعرون. وهذا لا يتعارض مع هذه القاعدة، وهو أن الحق يقبل ممن جاء به، لأن هذه القاعدة مقيدة بقيود، يقبل الحق. لكن هل هؤلاء الطلبة والعامة يعرفون الحق ويميزون بين الحق والباطل؟ كثير من الناس لا يميز. ولهذا ذكر العلماء أنه إذا كان الذي ينظر في هذه الكتب من أهل العلم الذين يميزون بين الحق والباطل، وفي بعض الكتب ما هو حق، لا بأس أن يستفيد وينتفع. لكن لا يكون هذا لكل الناس، لا يكون لكل الناس، لأن الكثير من الناس لا يميز، وهذا عند الحاجة والضرورة. وأما في حال السعة فينبغي أخذ العلم من كتب أهل العلم المعروفين. ولكن لو أن مبتدعا رد على صاحب سنة وأصاب وقال: أنت أخطأت في كذا وكذا والدليل كذا، فيجب عليه قبول الحق، ولا يقول: لا نأخذ الحق من مبتدع، بل نأخذ الحق ممن جاء به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق من اليهودي، مع أن الظاهر من شأن اليهودي أنه جاء لينتقد وليشنع، قال: أنتم تشركون، وما جاء في مقام النصح. ومع هذا قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الصحيح، أنه قد يكون الناقد أو قد يكون من يرد قد تكون له نية ومقصد غير صحيح، لكن هذا لا يمنع من قبول الحق إذا جاء به، لأن قصده عليه ونيته محاسب عليها. وأما نحن إذا تبين لنا الحق ولو كان من خصم من الخصوم، فنحن نقبل الحق لأنه حق، ونرد الباطل لأنه باطل. ولهذا لو جاء الباطل من قريب ومن صديق وزلت قدم العالم في موطن وأخطأ، فلا يقبل الباطل ولو قال به عالم من علماء الأمة، ولا يرد الحق ولو جاء به خصم من خصوم المسلمين، لأن هذه الأمة تتقرب إلى الله بالحق وبقبول الحق وبرد الباطل. وهذا الذي كان عليه السلف، هو التجرد للحق والأخذ به ممن جاء به، ورد الباطل ممن جاء به. وهذا من الشواهد على قبول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله كان ينزل عليه الوحي، ويأتي يهودي وينكر على المسلمين هذه المسائل، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجنب هذه المسائل. قال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا. هذا دليل على أن الأمر هنا ليس بمتعين، لكن من أراد أن يحلف أن يقولوا ورب الكعبة. هذا فيه تنبيه إلى مخاطبة الناس بالحسنى ومخاطبة الناس بالكلام المقبول لديهم، لأن الذي يحلف بالكعبة لو قلت له دع الحلف بالكعبة واحلف بالله قد يثقل عليه ترك ما تعود عليه لسانه، لكن تأتي بلفظ يكون مصححا لكلمته ولجملته وينتفي المحذور. فكان يحلف بالكعبة نقول له قل ورب الكعبة، يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم نقول له قل ورب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه الرفق بالمخاطب، والمخالف أنه يدعى إلى الحق الذي هو أقرب ما يكون لديه، وإلا فلا يتعين الحلف برب الكعبة، لكن من كان تعود لسانه هذا يقال له قل ورب الكعبة. من يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل وربي محمد ورب النبي صلى الله عليه وسلم ورب جبريل وهكذا، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، بدل أن يقولوا ما شاء الله وشئت يقولوا ما شاء الله ثم شئت. قد تقدم في درس الأمس أن ثم تدل على الترتيب مع التراخي، ولهذا يفرق بين ما شاء الله وشئت وما شاء الله ثم شئت. وهذا أيضا رخصة وليس هو بمتعين، والأفضل أن يقال ما شاء الله وحده كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر. معرفة اليهود بالشرك الأصغر، وهذا مما يدل على أنهم أهل علم، ولهذا عرف هذه المسائل، فكيف بالشرك الأكبر؟ هم أعرف به لكنهم أهل عناد. نعم. قال المصنف رحمه الله: ثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى. فهم الإنسان إذا كان له هوى، مثل هذا اليهودي الذي لم يقبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه فهم هذه المسألة، هذا يدل على أن صاحب الهوى قد يكون له علم وفهم، لكن هذا العلم حجة عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. قال وله أيضا عن النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، رجل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. وهذا مما يدل على أن هذه الكلمة دخلت في الشرك الأصغر، وهو من اتخاذ الأنداد من دون الله، مع أن العبد له مشيئة والله له مشيئة، لكن كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطب بهذه الجملة التي فيها اقتران بين مشيئة الله ومشيئة العبد في سياق واحد، ثم قال ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. ومعنى قوله ما شاء الله وحده لا يعني إنكار مشيئة العبد، بل المقصود ما شاء الله وحده في نفوذ المشيئة، وإلا فالعبد له مشيئة لكن مشيئته لا تكون نافذة إلا بمشيئة الله، لأن هذه اللفظة قد يحتج بها الجبرية الذين يقولون العبد ليس له مشيئة، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شاء الله وحده، وهذا دليل على أن العبد ليس له مشيئة. نقول المقصود بهذا ما شاء الله وحده في نفوذ المشيئة، وأما أن يكون للعبد مشيئة في الأصل فهذا ثابت كما قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لكن المقصود أن المشيئة النافذة هي مشيئة الله، والمشيئة لها ثلاث أحوال: إما أن توافق مشيئة العبد مشيئة الرب فتكون نافذة، وإما أن تخالف مشيئة العبد مشيئة الرب فتكون مشيئة الله عز وجل نافذة، مشيئة العبد غير متحققة، وإما أن لا تتحقق المشيئتان بأن يكون هذا الشيء غير مراد لله ولا مراد للعبد، هذا منتفي في الأصل، لكن إذا اتحدت المشيئتان وجد الشيء، وإذا انتفت جميعا لم يحصل، وإذا اختلفتا فمشيئة الله نافذة ومشيئة العبد غير متحققة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل: قوله صلى الله عليه وآله وسلم أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال ما لمن ألوذ به سواك، والبيتين بعده. نعم، نبه المصنف على إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي قال هذه الكلمة، قال أجعلتني لله ندا، قال فكيف بمن قال ما لمن ألوذ به سواك والبيتين بعده، يشير إلى ما جاء في كلام البصيري في البردة، كيف لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأبيات فإن إنكاره أشد، وهذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى بالغلو فيه، بل نهى عن هذا، قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسول. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيتك أني نعم قال رأيتك أني أتيت على أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته، قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم، قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. ثم ذكر المصنف هذا الحديث عند ابن ماجة رحمه الله عن الطفيل رضي الله عنه، وهو صحابي جليل، طفيل بن عبد الله بن سخبرة أخ لعائشة من أمها، قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، هذه رؤيا رآها الطفيل رضي الله عنه، قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، والنفر هم الجماعة من اليهود، واليهود هم قوم موسى، وهم الذين خاطبهم الله بالتوراة. قلت أي الطفيل إنكم لأنتم القوم، يعني هذا في مقام الثناء عليهم، لأنتم القوم فيما أنتم فيه، وهذا ثناء عليهم في دينهم قبل التبديل، لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، هذه مقالة اليهود، لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، هذا أمر عظيم وقول عظيم، قال أنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا أي اليهود خاطبوه، وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد عليه الصلاة والسلام. أجابوه قال وأنتم لأنتم القوم، يعني نعم القوم أنتم، لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. هذا دليل على علم اليهود بهذه المسائل الدقيقة. إن كانت هذه رؤيا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها فهي حق. قال ثم مررت بنفر من النصارى، وهم الطائفة الثانية من أهل الكتاب، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، لولا هذه المقالة العظيمة تقولون المسيح ابن الله، هذه مقالة النصارى وهي إحدى مقالاتهم، هل هو ابن لله أو ثالث ثلاثة أو أن أمه إله، كل هذا كفر كما أخبر الله عز وجل عنهم في كتابه. قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، هذا أيضا من النصارى وهو موافق لما رأى من قول اليهود. قال فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، هذا من دقة الصحابة في رواية الأحاديث، أخبر أنه أخبر بها بعض الناس، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بهذه الرؤيا، فقال هل أخبرت بها أحدا؟ إنما قال الجملة الأولى أخبرت بها بعض الناس وأخبرت بها من أخبرت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وأثنى عليه، وهذا من هدي في خطبه ومواعظه الثناء على الله بما هو أهل. ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله فأخبر أنه أخبر بها بعض الناس، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الرؤيا أخبر بها بعض الناس، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. وإنكم قلتم كلمة، كلمة هنا جملة، وهذا مما يدل على أن الكلمة في اصطلاح الشارع تطلق على الجملة خلافا للنحاة، فالكلمة عندهم هي جزء من الجملة. إنكم قلتم كلمة، ولهذا يقال كلمة التوحيد، كان يمنعني كذا وكذا، جاء في بعض الروايات الحياء، كان يمنعني الحياء منكم، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، هنا نهاهم. وهذه أو هذا الموطن من الحديث يحتاج إلى إجابة، فإن المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يمنعه الحياء من ترك قول الحق ومن إنكار الباطل، فلما هنا امتنع من أن ينهاهم عن ذلك؟ هذا محتمل لأمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغه الوحي في ذلك، وإنما كرهها في نفسه، ولم يبلغه شيء من الوحي، فلم يجزم فيما ظهر له أن هذه الكلمة غير جائزة، ثم منعه الحياة من أن يحذر أو يتكلم فيها بشيء. فلما جاءت هذه الرؤيا وتأكد أن هذا مما ينهى عنه، لأن هذه الرؤيا هي حق بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا نهى عنها، وهذا مما يؤكد على أن الحياة لا يمنعه من تبليغ الرسالة، لأنه لو منعه الحياة أولا عن شيء من الرسالة لتعارض من هنا أنه صدع بذلك ونهى. فدليل على أنه عندما امتنع أو منعه الحياة أولا أنه لم يوحى له في ذلك بشيء، وإنما كره في نفسه، وما ترجح له أن هذا مما ينهى عنه، فغلب جانب الخلق وكان شديد الحياء عليه الصلاة والسلام، فلم يمنع منها، لأنهم كانوا يتكلمون في خطابهم ويقولون هذه الكلمة، وكان يمنعه الحياء من المقاطعة ونهيهم عن هذه الكلمة، وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. ثم لما بلغه الأمر وأن هذه الكلمة غير جائزة نهى عنها، بل نهى عنها في مشهد أنه قام وأثنى على الله وخطب ونهى عن هذه الكلمة، وهذا مما يدل على أنه ما كان يترك شيئا من الحق للحياء أو مجاملة أو مداراة. وبهذا يتبين أن ليس هناك ما يشكل في هذه الجملة، وإنما كان هذا في بداية الأمر، ولهذا بعد ذلك نهى. ولعل قوله أجعلتني لله ندا لهذا الرجل بعد ذلك، فما منعه الحياء من الإنكار، وإنما هذا قبل أن يتبين له الحكم. وهذا الدين الذي خاطب الله به هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل تشريع، وقد تكون الأمور أو بعض خطاب الناس ليس من الشرك الأكبر أو مما يتنافى مع التوحيد، لكن لكمال هذه الشريعة نهيت الأمة عن كثير من الأمور حماية لجناب التوحيد، ومن هذه الكلمة قال: فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هذا الدليل على أن هذا هو الأكمل، وهو أن يقال ما شاء الله وحده. وهذا كما تقدم أن هنا مراتب، المرتبة الأولى محرمة، وهو قول الرجل ما شاء الله وشئت، والثانية جائزة، وهو أن يقول ما شاء الله ثم شئت، والثالثة فضل وكمال، وهو أن يقول ما شاء الله وحده. فهذا هو الأكمل وهذا هو الأفضل في هذا المقام. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا. قال المصنف أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا، أي الحياء، وهذا ظاهر، ولكن أيضا الذي يظهر أنه عندما منعه الحياء أيضا لم يظهر له أنه من الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر معصية، وكذلك لو ثبت أنه ليس من الشرك الأكبر بل هو من الشرك الأصغر ما كان يمنعه الحياء من النهي. والذي يظهر أنه ما تبين له الحكم وما نهي عنها حتى ثبت له بهذه الرؤيا وأقرها، ثم بعد ذلك نهى عنها وترجح له ما كان وجد في نفسه منها عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: الخامسة أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. نعم، أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي، وهذا مما دل عليه هذا الحديث. ولكن الرؤيا الصالحة تعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بإقراره في فإذا أقرها علمنا أن هذا من الحق. وأما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإن الرؤيا قد تصدق وقد لا تصدق، والمعبرون قد يميزون بين الرؤيا الصادقة وبين غيرها، ولهذا من المعبرين من يعبر الرؤى الصادقة ويمتنع من تعبير غيرها، ومنهم من لا يميز. لكن الرؤيا رؤيا الأنبياء حق، ورؤيا غيرهم قد تصدق وقد لا تصدق. فإذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا عرفنا أنها من الوحي أو من الأمور التي أمر بها بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها. وأما بعده فإن هذه تعرف بعلامات، ويميز بين الرؤى الصادقة وبين الحلم الذي هو من الشيطان، لكن لا يترتب على الرؤى اليوم عمل بحيث يقول إنسان رأيت أني أفعل كذا وكذا. فإذا وافق الشرع نقول اعمل لأن هذا الشيء جاء بالشرع، وإذا خالف الشرع فإنه لا يجوز الإنسان أن يعمل بعمل مخالف للشرع مثل البدع التي أحدثها الشيطان للناس عن طريق المنامات وأضلهم بها. فلا يعمل الإنسان بشيء إلا أن يدل عليه الدليل الشرعي. ولهذا كان من سبيل تلبيس الشيطان على بعض الجهلة أنه يريه في المنام أنه المهدي، وهذا كما حصل للجماعة الجاهلة التي خرجت واستباحت المسجد الحرام وأحدثوا ما أحدثوا برؤى لبس عليهم الشيطان أن فيهم المهدي وأنهم هم الذين يملؤون الأرض عدلا بعد أن امتلأت جورا وظلما. وهذا من جهلهم، لأن الأرض ما امتلأت جورا وظلم، لا يزال فيها خير. فالشيطان لبس على كثير، حتى في هذه الأوقات هناك الآن من دخل في فتن بدعوى أنه رأى رؤيا أنه المهدي، أو أنه سيصلح الله على يديه كذا وكذا، فيلبس الشيطان على كثير من الناس. حتى إن بعض أحد الأشخاص يقول إنه يوحى إليه، فقلت له ألا تعلم أن الوحي انقطع؟ قال الوحي انقطع بإرسال رسول، وأنا إنما يوحى إلي بتصحيح أخطاء العلماء، وأنا أسمع الآن العلماء يعذبون في قبورهم، فبعثني الله لتصحيح أخطاء العلماء. فقلت له هذا جهل، فإن الأصل العلماء لا يعذبون بخطئهم إذا اجتهدوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرا وإذا أخطأ فله أجر واحد. هذا من جهله، كان عنده علم وفقه ما لبس عليه الشيطان. ثم الوحي انقطع لا برسالة رسول ولا بتصحيح أخطاء العلماء. فهذا من تلبيس الشيطان، يلبس على بعض من لديه اضطراب نفسي أو مرض أو لديه شهوة أو شبهة. كم لبس الشيطان على هؤلاء عن طريق الرؤى وعن طريق ما يلقي في نفوسهم. ولهذا كان أهل العلم يحذرون من هذه الرؤى والمنامات أن لا يبنى عليها شيء، وإنما تقاس بالشرع. فإذا دل الدليل الشرعي على أمر من الأمور افعل لأن الشرع أمر به، مثل إنسان يرى أنه يصلي يقول لا بأس أن تصلي، لكن لا تعتمد على الرؤيا لأنك أمرت بالصلاة. لكن كونه يحدث بدعة يصلي صلاة معينة في وقت معين لرؤيا، لا، صلي الصلاة المشروعة، أكثر من الصلاة والعبادة والصوم من غير أن تحدث حدثا برؤى أو بكشف كما يدعي بعض من يدعي الكشف، لأن هذا الشيطان لبس على كثير من الناس بهذه الأمور. والله قد أغنانا بالكتاب والسنة، فلسنا في حاجة إلى هذه الرؤى والمنامات، ولكن هذه الرؤى من المبشرات كما قال أهل العلم تسر المؤمن ولا تضره. قال المصنف رحمه الله تعالى السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. نعم أن الرؤى قد تكون لشرع بعض الأحكام ولكن هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعده ليس هناك تشريع. وإنما قال الشيخ رحمه الله سببا لشرع بعض الأحكام أي بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما عرف أن أحد من الصحابة رأى رؤيا فبنى عليها حكما وقال هذه حق وحي، وإنما يعرضونها على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أقرها تكون من الوحي بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفع الله بما قلتم. قل السائل انتشر بين بعض الناس الحلف بالمصحف فما حكم هذا الفعل؟ الحلف بالمصحف فيه خلاف بين العلماء، فالذي يجيز الحلف بصفات الله عز وجل يجيز القسم بالقرآن، يقول القرآن من كلام الله. أما المصحف فالصحيح أنه لا يجوز القسم به مطلقا، لأن المصحف يشمل القرآن المكتوب بين دفتي المصحف ويشمل هذه الأوراق والحبر والجلد، ولهذا كان العلماء يفرقون بين المصحف والقرآن. المصحف هو هذا الكتاب الذي كتب فيه القرآن وفيه ورق وحبر، فالمصحف فيه ما هو مخلوق وفيه كلام الله ليس بمخلوق، كما قال القحطاني إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان. مدادنا الحبر، والرق هو ما يكتب فيه الحبر من الأوراق والجلود مخلوقان. وهكذا نقول الآن المصحف هذا الورق والجلد مخلوق، والمكتوب في المصحف من الفاتحة إلى الناس هو كلام الله، سوره وآياته وحروفه كلام الله عز وجل، وإذا قرأه القارئ فهو كلام الله، والصوت صوت القارئ، الكلام كلام البارئ، الصوت صوت القارئ. فإذا المصحف فيه تفصيل، وإذا كان في المصحف ما هو مخلوق فلا يجوز القسم به. وأما القرآن فلا شك أنه كلام الله، إذا قلت القرآن المقصود به كلام الله المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن يجيز القسم بالصفة يجيز القسم بالقرآن. نعم. يقول السائل هل ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أفلح وأبيه إن صدق؟ هذه اختلف العلماء فيها، فمنهم من قال إن هذا اللفظ ثابت ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد القسم، ويكون هذا مما يجري على الألسنة مثل قوله ثكلته أمه أو تربت يداك، مما يرد على وظاهره الدعاء وليس كذلك وظاهره القسم، فهذا تخريج قال به بعض أهل العلم. ومن العلماء من قال إن هذه اللفظة حصل فيها تصحيف، وأن الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح والله إن صدق، قالوا فحصل تصحيف من قبل الرواة من كتب الحديث لقرب رسم والله قوله وأبيه، قال بهذا بعض أهل العلم. وعلى كل حال هذا اللفظة من المشتبه، وأهل العلم إذا اشتبه من النصوص شيء يعادل المحكم، فنجد في المحكم أن الحلف بغير الله لا يجوز لا بالأب ولا بغيره. فمقتضى الرجوع إلى الشرع هنا وتحكيم كتاب والسنة هو عدم جواز القسم بالمخلوق. فهذه اللفظة إما أن تكون وردت مورد اللفظ الذي لا يراد به القسم أو أنه حصل فيها تصحيف، وعلى هذا فلا تكون حجة لأحد بعد ورود النصوص الدالة على تحريم الحلف بغير الله. نعم. يقول السائل: أنا أكره لقريباتي لبس البنطلون أمام المحارم وأنهاهن عن ذلك، ويقولون لي البنطلون ليس محرم وكل البنات يلبسون ذلك. على كل حال، كلما تسترت المرأة ولبست اللباس الواسع الذي لا يكون مجسما للبشرة كلما كان أفضل. وبعض أهل العلم يرى أن هذا البنطال أنه مجسم للبدن، والضيق من هذا معروف أن كأن هذه اللابسة أو من يلبسه من الرجال كأنه لا يلبس شيئا سوى أنك لا ترى لون البشرة، وأما البدن فهو ظاهر بتقاسيمه. ومن هنا قال بعض أهل العلم في الحديث في وصف النساء كاسيات عاريات، قال يلبسن الضيق، فهي من جهة كاسية ومن جهة عارية. وعلى هذا المعنى أن الضيق الذي يجسم البدن أنه يمنع منه، ومن هذا البنطال. كذلك الشفاف، قال العلماء: كل ما شف عن اللون وظهر منه لون البشرة أو جسم البدن فإنه ينهى عنه، لأن الفتنة فيه ظاهرة، بل الفتنة بهذه الألبسة الضيقة أعظم من الفتنة بما لو خلى البدن من لبسها. ولهذا الآن يستخدم هذا في ما يدعون أنه إغراء أو يقولون به لما فيه من لفت الأنظار، فهذا مصيب في نهيه النساء عن لبس هذا أمام النساء أو المحارم، لأن فيه تجسيم للعورة وكأنها لا تلبس شيئا إلا أنه لا يرى لون البشرة. وقد يجمع بين الأمرين بأن يكون هذا البنطال يعني ليس بسميك فترى لون البشرة وتحجم بحيث كأنها لم تلبس شيئا، فينبغي تجنب هذه الألبسة الضيقة. وكلما تسترت المرأة ولبست اللباس الواسع كان زينتها في لباسها الإسلامي. نعم. قل السائل: ما هو الأقرب في عدد النفخات في الصور؟ اختلف في هذا، فقيل إنها ثلاث وقيل هما نفختان، والخلاف مشهور بين أهل العلم. وهذه المسائل المختلف فيها الأمر فيها واسع، اختلاف بين أهل العلم في مفهوم النصوص. نعم. قل السائل: هل يجوز لي أن أصافح أخت جدتي؟ الجدة هي في مقام الأم، وأما أختها فليست في منزلتها. نعم. قل السائل عبر الشبكة: ما حكم التجسيم لكتف المرأة سواء في الصلاة أو خارجها؟ لا يجوز للمرأة في صلاتها أن تجسم البدن بحيث تلبس اللباس الضيق، وإنما تستر البدن بلباس لا يكون من الشفاف الذي يشف عن البشرة أو الضيق الذي يجسم البشرة. نعم. ويقول سائل عبر الشبكة: أريد شراء محصول مزرعة نخل قبل إنتاج التمر، مع أني قمت بتلقيح النخل. لا يجوز شراء الثمر حتى يبدو صلاحه بأن يصفر أو يحمر، أما قبل ذلك فلا يجوز الشراء ولو قام هو بالتلقيح. لكن السؤال فيه إجمال، هل هو أجير أو بينهم اتفاق على أن يلقح النخل ثم يشتري الثمر؟ إذا كان كذلك هذا لا يجوز، وإذا كان أجير هو له أجره وأما الشراء فلا يكون إلا بعد بدو الصلاة. نعم. قل السائل: كيف يكون القسم في العلم؟ القسم في العلم هو أن يقسم على المسألة، مثل أن يقول والله إن هذا لكذا، يقسم على العلم على ما دلت عليه الأدلة. نعم. قل السائل: ما حكم الصلاة خلف إمام يعلق التمائم؟ إذا كان الإمام يعلق التمائم يخشى أن يقع فيما هو أكبر من ذلك، تعليق التمائم من الشرك الأصغر، وإذا اعتقد فيه في هذه التمائم أنها تنفع تضر هذا شرك أكبر، لا يجوز أن يصلى خلفه. على كل حال ينبغي الاحتياط للصلاة أن تؤدى خلف من سلم من الشرك بأقسام بقسمين، أما إذا وقع في الشرك الأكبر فلا يجوز الاقتداء به. نعم. قل السائل: ما حكم قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة؟ هذا من السنة كما دل على هذا الحديث، والصحيح أنها تقرأ في يوم الجمعة سواء كان قبل الصلاة أو بعدها كما ذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية. نعم. قل السائل: إذا حلف بالله بالكذب فما كفارته؟ إذا حلف على أمر مضى فليس فيه كفارة، هذه اليمين الغموس ويجب عليه التوبة، وأما إذا حلف على شيء في المستقبل فيفرق بين كما تقدم بين أن يكون هذا مباح أو معصية. قل السائل: من حلف على معصية ولم يفعل المعصية فهل عليه كفارة؟ الوفاء لا يجوز له الوفاء، والكفارة فيها خلاف، والأولى أن يكفر، لأن اليمين إذا أقسم على شيء ولم يفعل يكفر. نعم. قل السائل: هل ورد في الشرع أن الإنسان لا يؤجر على البناء حتى لو بنى بيتا لأولاده؟ ورد في هذا بعض الآثار، ما يحضرني الآن فيها أحاديث مرفوعة أم لا، وأن بعض السلف كان يكره البناء ويرون أنه لا أجر فيه، هذا لمن توسع، أما إذا بنى لأبنائه ولأهله من أجل أن يعفهم وأن لا يحتاج للناس بعده فهذا يؤجر عليه، خاصة في هذه الأزمنة التي